بسم الله الرحمن الرحيم. هذه سائلة من الجزائر تقول: شيخنا أحسن الله إليكم، هذه السائلة تقول أنها تعمل في شركة لتأمين السيارات وهي محتاجة لهذا العمل، تقول: ما حكم راتب الذي أخذه فعتبي قفل؟ هذه خلت بالشركة، هذا يعرف أن شركات التأمين مستقلة، فما أدري كيف النظام من الدولة، أما إذا دفعت لك الدولة فالراتب يعتبر من بيت مال المسلمين، لكن بقي العمل في شركة تأمين سيارات، هذه الأعمال ما أتت من بلاد الكفار وهي إلزاميات يلزمون الناس بها، اشتريت سيارة فلا بد أنك ما يبيعها لك مثلا إلا وتذهب شركة التأمين وتدفع مبلغ رسوب شهريا من أجل إذا احترقت، إذا حصل عليك حادث تأمن مستقبلك وتأمن سيارتك. هذا أمر فيه ابتزاز الأموال الناس، وفيهم الشركة تأكل من ناحيتها، لأن الرجل قد يجلس يدفع 10-20 سنة أو إلى أن يموت وما يحصل له شيء، فأكلوا ماله بالباطل. وأيضا قد يدفع لمدة شهر شهرين وتحطمت السيارة بقضاء الله وقدره، وقد يتعمد صاحب السيارة أن يفعل لها حادثا من أجل يعوض فيأخذ قيمة سيارة كاملا، وهذا لا من أكل أموال الناس بالباطل. فهذه شركات التأمين أسستها أعداء الإسلام من باب الليبراليات، يعني الحرية المطلقة ومسمى بالاقتصاد، فيتمصلح منها أناس بالباطل ولا يجوز. فهذه الشركات ينبغي أن تعرض على شريعة الله، فما وافقت الكتاب والسنة أخذ بها، وما خالفت تنبذ، وهذه غالبا أنها مبنية على الباطل وعلى أكل أموال الناس بالباطل من جانب أو من جانبين، بل من جوانب كثيرة. فلا يجوز إقامة هذه الشركات، ولا يجوز المساهمة فيها، ولا يجوز العمل فيها، لأنها شركات قائمة على الباطل وأتتنا من بلاد الغرب ومنافية لشريعتنا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لتتبعن سنن من كان قبلكم حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا اليهود والنصارى صلى، قال: فمن نعم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: فلا يجوز العمل في هذه الشركة، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان، كما لا يجوز الشغل في البنوك الربوية لأنها من التعاون على الإثم والعدوان ومن أكل الربا الذي هو من يعني يعتبر من الكبائر التي توعد الله عز وجل آكله بالعقوبات العظيمة. والله أعلم.